والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد من رد الدارمي على المريسي، واليوم سيتكلم المصنف على طعن المعترض على أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا الطعن على أبي هريرة خصيصا وعبد الله بن عمرو بن العاص؟ ولماذا يشغب الناس الذين أصلا فيهم غل على الشريعة بالطعن على هؤلاء بالذات؟ في الواقع أن هؤلاء عندهم إشكال ظاهر مع النصوص، ويحاولون بقدر الإمكان إسقاط أكبر قدر ممكن من النصوص. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح، والطعن في القرآن بشكل واضح، أمر غير مستطاع، ولو فعله المرء يكشف نفسه، ولكن أيسر وأسهل أن نطعن في الصحابة، أن نطعن في أهل الحديث. كما ترون اليوم مثلا هناك سعار ضد الإمام البخاري، طبعا النزاع مع هذا المعترض في أخبار الصفات، فتخصيصه لأبي هريرة بالذكر لا معنى له، يعني هذا يكون أول الجواب. لماذا؟ لأن أحاديث الصفات من جنس آيات الصفات، فهناك آيات في القرآن هم يعترفون أن ظاهرها يخالف مذهبهم، وأنها تشبيه، وأنها تحتاج إلى تأويل. إذا المشكلة ليست في أبي هريرة، القرآن الذي نثبته أنا وأنت فيه هذا. هذا أول جواب. ثم إن حديث الصفات نفسها لم ينفرد أبو هريرة منها إلا بشيء إلا وله نظير. فمثلا مما رواه في الباب رضوان الله عليه بعض حديث الضحك، هناك غيرها رواه غيره. حديث النزول رواها تواتر أبو هريرة، حتى حديث خلق الله آدم على صورته له شاهد عن ابن عمر، وهناك آثار في الباب كثيرة. ثم إنه لم يكن يحدث الناس غير موجودين، ولكن لنحكي الآن قصة الشغب على أبي هريرة رضوان الله عليه وكيف بدأت. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل والذي وقع الخلاف في اسمه، وأقوى شيء أن اسمه، يعني أناس يرجحون أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، ولكن بعض أحفاده يقولون أن اسمه كان عبد الله بن عمر، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 4 سنين. من المعلومات الدارجة والمشتهرة عند العوام أن أبو هريرة يروي 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه في الواقع أسطورة مضحكة، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا يمكن أن تبلغ هذا العدد في متونها المتفرغة، وإنما هذا عدد أحاديث أبي هريرة في مسند بقية بن مخلد، والذي كان أبو هريرة إذا روى الحديث من عدة طرق الحديث الواحد يعده عدة أحاديث. عدد المتون التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححها أهل العلم لا تتجاوز 650 خبرا فقط. وطبعا حين يرى الإنسان في معدل 4 سنوات ثم بعد ذلك هو جلس يسمع من الصحابة الآخرين أحاديث أخرى. غير أن كثيرا من الأحاديث هي حكاية لأمر رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه رضوان الله عليه كان محل تزكية حفظه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وحفظه كان محل تزكية وعلمه وفقه، بدليل أن عمر قد ولاه على البحرين، فهذا معناه أنه أصلا كان رجل معروف بالفقه، ومسألة الفقه سنعود لها. وكان يجلس رضوان الله عليه إلى حجرة عائشة ويسرد الأحاديث. فأنكرت عليه عائشة أمرا، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا. ولم تنكر عليه شيئا مما سمعته منه. ونحن نعلم علم اليقين في حفاظ الدنيا الذين مروا على الأمة أن كثيرا منهم يحفظون آلاف الأحاديث، ومن الناس من يحفظ كتاب الله عز وجل بسهولة بثلاث سنوات أو أربعة أو أقل، حتى 650 حديث فقط، وكثير منها قد توب، معظمها قد توب عليه. ولما أنكر عمر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، حسان بن ثابت رضي الله عنه استشهد بأبي هريرة، جاء قال: يحدثك أبو هريرة أنني أنشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناته أنه كان مصدق عنده، وحسان من كبار الصحابة جدا، يعني هو من أوائل الأنصار. لما جاء النبي إلى المدينة حسان كان عمره 70 سنة تقريبا. وعبد الله بن عمر لما يعني حديث القيراطين قال في أبي هريرة كلمة، قال: لقد كان ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في جامعه. وغير ممتنع أن يرزق الله عز وجل شخصا حفظا أكثر من غيره، فما بالك إذا كان في الأمر دعاء نبي. والرافضة وغيرهم ينكرون مثل هذا عليه رضوان الله عليه، ثم يقبلون أن يروي جابر الجعفي عن الباقر، طبعا والجعفي بريء من هذا، هذا ممن وراءه 70,000 رواية تقريبا. ويكفيك أن جابرا كان يعيش في الكوفة والباقر كان يعيش في المدينة. قصة الشغب على أبي هريرة من أين بدأت؟ بدأت من الكوفة، بدأت من أهل الرأي الذين قالوا، أهل الرأي أبو حنيفة وأصحابه الذين قالوا أن أبا هريرة لم يكن فقيها، وأنه لهذا الداعي كان يحدث بأخبار منسوخة، وأننا لن نقبل حديثه في الأحكام إذا انفرد به أو خالف القياس حتى نجد له معضدا. وكما يصرح السرخسي في المبسوط، قال: حديث أبي هريرة عندنا فيما خالف فيه القياس غير مقبول. وكما قال الشافعي رضوان الله عليه وهو يناظر الشيباني يقول: احتججت عليه بحديث فقال هذا رواه أبو هريرة، يقول: فكان هذا يعني أقبح من قوله. ثم لم يلبثوا إلا، طبعا هذه الأطروحة الرد عليها ودفعها ونسفها تماما، بأن أبا هريرة رضوان الله عليه كان متأخر الإسلام، فالأصل في أخباره أنها أصلا غير منسوخة لأنه إنسان إسلامه متأخر، فيكون هو أصلا شهد الأخير في الأخير. الأمر الثاني أن أهل الكوفة أصالة يعتمدون على فتاوى عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه في الغالب، وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كان يعمل بالتطبيق الذي هو منسوخ لم يبلغه الناسخ. أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل لم يعلم أن القيام للجنازة منسوخ حتى جاء علي وأعلمه. هذا أمر يشترك فيه جميع الصحابة، لا مشكلة، لا خصوصية لأبي هريرة، أبو هريرة أبعدهم عن هذا. زيادة على ما مضى كله، أنهم هم أنفسهم متناقضون ويحتجون بأخباره فيما خالف القياس. مثل حديث من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا احتج به أبو حنيفة واعترف أنه مخالف القياس. كيف؟ الصيام مثل الإحرام، وفي أصل المالكية والأحناف أن الخطأ والعمد لا بد فيه من كفارة لأنه كالإحرام. فرفعوا الخطأ عن الصائم بخبر أبي هريرة الذي يعترفون أنه خلاف القياس. بل العجيب احتجوا بالحديث نفسه الذي، وأكثر ما شغبوا عليه حديث المصرات الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من اشترى شاة مصرات فليرجعها وليرجع معها صاع تمر. كيف أنا اشتريت شاة، هذه الشاة رأيت ثديها منتفخ فظننتها حلوبا، فجئت اشتريتها، عندما حلبتها استبان لي أني غششت، أنه هذا صاحبها تركها مدة لا يحلبها حتى يبين لك أنها حلو. أنا الآن خيار غبن، هذا يجوز لي أن أرجعه لأنه غشني. طيب أرجع اللبن الذي شربته، بماذا أعوض صاحب المال؟ الحديث يقول لك صاع تمر. هنا استشكلوا، كيف صاع تمر؟ ينبغي أن يرجع لبنا مثله. ايه، هو الشريعة جاءت لفض النزاعات، اللبن لا ينضبط، لهذا أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر منضبط وهو صاع التمر. ولو أرجع لللبن لاستمر النزاع، هذا يقول أكثر، هذا يقول أقل، هذا كذا كذا كذا. لكن اللطيف أن حديث المصرات هذا صح موقوفا على ابن عباس، على ابن مسعود قوله اللي هو إمام الكوفيين، فأخزاهم الله لا بارك الله فيهم. لكن هؤلاء ما عندهم مشكلة مع بقية أحاديث أبي هريرة. ثم تقول أبو هريرة ليس فقيها، إذن كيف ولاه عمر بن الخطاب؟ كيف كان يفتي؟ يقول ابن حزم: فتاوى أبو هريرة عندي مجلدة. لما قال له عمر: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك، لما مر على الناس المحرمين، فالرجل كان يفتي في حياة عمر بن الخطاب وعمر يوليه على الناس. فينبغي أن يكون هذا المولى فقيها، والناس يستفتونه ويسألونه، والرواة عنه تقريبا 300 أو 400 تراوي، أكثر صحابي روى عنه ناس، إذن اشتهر عند الناس أن هذا رجل واسع الرواية. تطورت مسألة الشغب، عاد شغب أهل الرأي هذا بدأ يزاد فيه كل مرة، يزاد فيه من الجهمية. الرازي في أساس التقديس تكلم بكلام قذر في حق أبي هريرة إلى اليوم. لما يأتيك زنديق مثلا، واحد مثل عدنان إبراهيم، يوقف على المنبر يبدأ خطبة يطعن في أبي هريرة، ثم يأتي بعد ذلك ويطعن مثلا في أحاديث الرجل التي لم يرويها أبو هريرة وحده، ورواها معه 12 13 نفسا. أحاديث نزول المسيح أبو هريرة ليس وحده مرة، ورواها مع 20 نفس. أحاديث حد الردة ما رواها أبو هريرة، ورواها معه عدد هائل من الصحابة، مع أن أبو هريرة كان ماله شيء بحد الردة، ما روى شيء بحد الردة. فالشاهد أنه يأتي ويشغبك: هذا أبو هريرة وهذا كتب الحديث وهذا. طيب الأحكام اللي عندك معها مشكلة إيش؟ يجيب لك مجموعة أحكام كلها قد رواها غيره، فأنت لماذا تصب جام غضبك على هذا الإنسان؟ حتى لما ألف الرافض عبد الحسين موسى وكتابه القدر أبو هريرة، رد عليها أحد الأخوة برد جميل جدا: كل الأحاديث اللي انتقدها هذا الرجل على أبي هريرة موجودة في كتب الرافضة في صحاحة. يعني أنت إيش قاعد تسوي؟ يعني ما الذي تقوله؟ لماذا أنت متحامل على هذا الصحابي المسكين؟ بل العجيب مثلا تجد حديث يرويه فرد عن فرد عن فرد عن أبي هريرة، فلما يأتي يطعن في الحديث يجعل الحمل على أبي هريرة. طيب أطعن في اللي قبله، في الذي قبله. طيب على العموم هذه علامة زندقة. طيب اقرأ بسم الله. Uh-huh. قال رحمه الله: وأما أهل الظنة والغفلة فيها فلم يزالوا مطعونين عليهم، ليس منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان ونظرائهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، أنهم المطعونون عليهم فيها، حتى ادعيت في ذلك كذبا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أكذب المحدثين أبو هريرة، وهذا مكذوب على عمر رضي الله عنه. لاحظ، يستدلون بروايات لا أصل لها للطعن في الثقات، في الناس اللي زكاهم القرآن. يعني وهذا المنهجية إلى اليوم يستخدمونها بشكل غريب جدا. نعم. فإن تك صادقا في دعواك فاكشف عن رأس من رواه، فإنك لا تكشف عن ثقة. فكيف يستحل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب من غير صحة ولا ثبت؟ هذا مثل اللي حصل من الرازي، يعني لما أخذ فتاوى أن أبو هريرة قال، يعني أن أبو هريرة مرة قال: حدثني خليلي، فرد عليه علي قال: كذبت، متى كان خليلك؟ هذه رواية لا أصل لها، ليس لها أي إسناد في أي مكان في العالم. مثل إنسان قبل مدة أراد أن يدافع عن أبي حنيفة، وطبعا عشان يدافع عن أبي حنيفة لازم يروح يطعن في الصحابة. فقال عن أبو هريرة: في ناس وجد أنكروا حديث أبي هريرة من الصحابة. شوف البهيمة عاد كيف. هذا ابن عمر لما قال أن أبو هريرة قال: ابن الزنا شر الثلاثة، فقال ابن عمر: كذبت، بل هو خير الثلاثة. هذه الرواية أين هي؟ لا وجود لها. يعني الرواية اللي بسندها راوي مجهول أن أبو هريرة قال: يقال أن ابن الزنا شر الثلاثة، فقال ابن عمر: لا، بل هو خير الثلاثة. في سندها راوي مجهول لم يروي غير هذه الرواية في حياته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، واحفظوني في أصحابي، والله الله في أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله. فأي سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لمن أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه والأحدث فالأحدث من أمره. هذا يرد على من الآن لما يقول نواسخ حديثه والأحدث؟ يرد على أهل الرأي لما يقول أبو هريرة يروي حديث منسوخة. لاحظ، يعني هذه العبارة هو ما أحب أن ينقل كلامه، ما كحب أن يرد عليه ضمنا. نعم. لأنه أسلم رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين، بعدما أحكم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام. وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعمله على الأعمال النفيسة ويوليه الولايات؟ ولو كان عند عمر رضي الله عنه كما ادعى المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه أعمالهم مرة بعد مرة، حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأبى عليه. الله أكبر. نعم. حدثناه موسى بن إسماعيل عن أبي هلال الراسبي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه. ثم عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الروايات عن النبي، وثبتوه في ذلك منهم طلحة بن عبيد الله وابن عمر وغيرهما، وروى عنه غير واحد من الصحابة. ذكرنا كلام ابن عمر. وروى عنه، نعم، وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. يعني الصحابة أنفسهم كانوا يرون عنه، هذا تعديل. نعم. مع أنه أصلا متأخر سبحانه. نعم. ولو كان عندهم في عداد الكذابين كما ادعيت عليه لم يكونوا يستحلون الرواية عنه. ثم قد روى عنه من أعلام التابعين من أهل المدينة ومكة وبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا يحصون، منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة بن قيس وقيس بن أبي حازم والشعبي وإبراهيم وأبو إدريس الخولاني من أهل الشام ومن لا يحصون من هذه الكور.

حصل عن معاوية رضوان الله عليه أنه جاء رجل وقتل رجلا فقال وجدته مع امرأتي. معاوية لم يعرف كيف يقضي بالأمر، وكان هذا يبدو بعد أيام التحكيم. فذهب يكتب لأبي موسى الأشعري سل عليا في هذا الأمر، يعني علي معروف بالقضاء، هذا بعد الحرب. فلما جاء أبو موسى قال واحد اثنين، قال لي علي الأمر هكذا هكذا هكذا، ولم يذكر له أن معاوية راسله. فقال له علي هذه الحادثة ليست في أرضنا، ليست في أرضنا، ما هي عندنا، هذه من برا، ما في غير الطرف المقابل. فقال علي ساخرا يطاعنون بالسيوف ثم يستفتوننا، أنا أبو الحسن القرم يأتي بشهود وإلا يدفع برمته. يعني الآن معاذ بن سفيان رضوان الله عليه لو ما كان عنده دين عاد كان فكان أفتى فيها برأيه. أحاديث معاوية رضي الله عنه في رجل يقال له ابن الوزير كان زيدي، وأظهر مخالفة الزيدية حتى ذهب اعتزل في جبل وألف كتابا كبيرا سماه العواصم والخواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. كان هذا الرجل قرأ لابن تيمية وغيره وتأثر بهم جدا وبقيت فيه بقايا. عمل دراسة جردية لكل أحاديث معاوية رضي الله عنه، فوجد أن هذه الأحاديث كلها عليها نور النبوة وعمة قد توبع عليها. تعرفون حديث من يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا حديث معاوية. أعرفون حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا حديثه ورواه غيره. فقال يعني هذا الرجل واضح الصدق، ولدرجة ولا حديث في فضل عثمان اللي كان معاوية طالب بدمه مروي من طريق معاوية. بنو أمية حكموا المسلمين 80 عاما 1000 شهر، وإلى اليوم تروى الأحاديث في فضل أهل البيت. يعني لو كان بل الحديث في مسلم أنه حدث في فضل علي بين يديه ولم يصنع شيئا. لو كانت المسألة كمان يتصور بعض الناس أن السلاطين يؤثرون وغير ذلك لاختفت. الآن الأكثر في الكتب فضائل معاوية من فضائل علي. من الذي حكم وانتصر في النهاية؟ معاوية. من الذي اجتمع عليه الناس في النهاية؟ معاوية. تنازل له الحسن. إذن هذا يدل على إيش؟ يدل على أن السنة محفوظة، ما أحد يستطيع أن يتصرف فيها نهائيا، ويدل على عدالة هؤلاء القوم وصدقهم. أحاديث علي في الكتب أكثر من أحاديث غيره من الخلفاء، علما أنه بعد ما ذهب الأمويون من جاء؟ العباسيون، وأيضا يبغضون العلويين، عدو البغض بين العلويين والعباسيين أشد على شدة القرب بين الفريقين. بل بقي التشيع منتشرا في الكوفة وغيرها، بل معظم فضائل علي تروى من طريق الكوفيين، وأما فضائل الثلاثة الآخرين فتروى من طريق كل الناس، على أنه هذا ما أدري إيش يريد من معاوية ولا حديث من أحاديث الصفات مروف من طريق معاوية بما لا أعرف. يعني هو ما الذي يريده؟ نعم أي خبيث مخبث مثلاً. نعم. وادعى المعارض أيضا أنه سمع هذا الصوت يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان بيت يسمى بيت الحكمة، فمن وجد فيه حديثا فمن وجد حديثا ألقاه فيه ثم رويت بعده. فهذه حكاية لا نعرفها ولم نجدها في الروايات، فلا ندري عمن رواها أبو الصلت، فإنه لا يأتي به عن ثقة. فقد كان شنو أبو الصلت رافض كذا. فقد كان معاوية معروفا بقلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لأكثر، إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم عن الإكثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر، فإن عمر كان رضي الله عنه كان يخوف الناس في الله تعالى. حدثناه ابن صالح عن معاوية بن صالح وساقه بإسناده. وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع حديث الناس من غير ثبت فيجعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من قبل نفسه ونحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس. طيب أنت هذا معاوية رضوان الله عليه، يعني هذا رجل من بني عبد شمس اللي هم أولاد عمومة بني هاشم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتبا عنده وولاه عمر على الشام، يعني هو 40 سنة عاش فيها أمير، 20 على الشام و20 في غيرها، وفي وقته يعني حصلت الفتوحات الكبيرة جدا في كابول وفي إفريقيا وفي تركيا وفي، يعني سبحان الله توسعت الدولة جدا في زمانه رضوان الله عليه. ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتبه على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت، فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده فإنك لا تسنده إلى ثقة. ورضوان الله عليه قال كان قليل الرواية جدا، حديثة تقراها في جلسة مع أنه طال به العمر جدا، هذا دليل أنه كان إنسان ورع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من دعيته، وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه معروفا بذلك، فزعمت أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: لا تحدثنا عن الزاملتين. خبر الزاملتين هذا كل على بعض مشكوك به، على أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه يعني كان ملازما للنبي ويكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجعله يحتاج أن يروي عن أهل الكتاب، لأن الناس يريدون منه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حدث بحديث تقتل عمار الفئة الباغية، وعمار كان في الفئة التي أمامه، فما هو أصدق من هذا يعني رضوان الله عليه. فهو يعني لم يكن يحتاج، حتى أنه هو كان يعني يحدث الناس بهذا الخبر، يقول له فكان يقول لهم: لا تقوم الساعة حتى تقرأ المثنات. قيل: وما المثنات يا عبد الله؟ قال: المثنات ما استقرأ من غير كتاب الله، تقرأ المثنات في المساجد. قال: ما استقرأ من غير كتاب الله عز وجل. فهو نفسه رضوان الله عليه كان يكره أن يحدث الناس بغير الكتاب والسنة، هو كان يكره هذا رضوان الله عليه. و ما يتعلق أيضا بعبد الله ابن عمر الصادق العابد الزاهد، يعني هو الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بينه وبين النبي تلك المراجعة حول كثرة صيامه وكثرة قيامه في الليل وكثرة قراءته للقرآن، وشكاية والده عمرو بن العاص منه، وأنه زوجه امرأة وكان لا يأتي هذه المرأة مشغول بالعبادة. وللمعلومية هو يعني عمرو بن العاص والده أكبر منه ب 11 سنة، يعني هو عبد عمرو بن العاص أنجب عبد الله لما كان عمره في 11، كان متزوجا آنذاك وكان عنده هذا ولده، فتقريبا يعني هم سنهم متقارب الاثنين، وإن كان والدا وولد. وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا يعني في زمن الصحابة خاص كان عليه اتفاق رضوان الله عليه، وحديثه عليها نور، هو أبو هريرة خصوصا أحاديثه في أشراط الساعة الله أكبر، يعني أبو هريرة حدث بحديث تضيء النار عن النار التي تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، هذا الحديث اللي حصل سنة 700 وشوي هجري، وتواتر عند المؤرخين ذكره: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون أقواما نعالهم الشعر لما كانوا التتر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا حديث أبو هريرة رضي الله عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص خبر مشجي جدا، حين يقول وهو يتكلم من عندي نفسه ويبدو أنها أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يكون الناس سنتهم سنة العرب. قالوا ما سنة العرب؟ قال ما جاءهم من مال يضعونه في الحيوان، يرون الجهاد مغرما والزكاة يعني خسرانا أو شيئا نحوه، يعني يبغضون الزكاة والجهاد ويضعون المال في الحيوان. يعني لا يمكن إلا أن نقول أننا مع الأسف رأينا هذا. نعم. ويحك أيها المعارض إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث هذا الكتاب يوم اليرموك، فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل ما وجد في الزاملتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه، لا يحيل ذاك على هذا ولا هذا على ذاك كما تأولت عليه بجهلك، والله سائلك عنه. فأقصر أيها الرجل من طعنك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروايات، فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كما ادعيت عليهم وليسوا كذلك ما كانت لك حجة على 1000 سواهم من المهاجرين والأنصار ممن لا تجد سبيلا إلى الطعن عليهم، وقد رووا من ذلك ما يغيظك. الله أكبر، هذا حجتنا الأولى. نعم. وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط ولا يجعل مثل السوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله عدول يؤتمنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجروح من جرحهم، ولا يزيف 100,000 حديث مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذا وجد فيها 100 حديث منكرة، ولا يجرح 1000 رجل من أهل الإتقان والحفظ في الرواية إذا وجد فيهم 20 رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان وقلة الإتقان. فأربح العناء فيما ليس لك فيه شفاء. وكما لا يتبهرج 100 دينار إذا وجد ديناران زائفان، ولا نحكم على جماعة المسلمين بالجرح إذا وجد فيهم مجروحان، ولكن نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة. وروح. نعم. فما تصنع بهذه العمايات والأغلوطات التي لا تجدي عليك شيئا؟ فإنه لا يترك طلب العلم والآثار بخرافاتك هذه، فلو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم على أهله، ولكن يدل ولكان يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أن تركه فريضة على كل مسلم، ويدل قوله تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أنها تضعهما سخطا بما يطلب، ويدل قوله يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر أنها تلعنه وتدعو عليه فينقلب في دعواك معاني الحق إلى الباطل والمعروف إلى المنكر. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس، ولكن عنا به ما يغفر عنهم. أوليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 حديث دلسوها على المحدثين؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها 12 حديثا، فإن لم تقدر عليها فلم تهجن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله تعالى. أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حديثه أصل الفقه كله، فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه من غير فقيه. هذا الحديث ممتاز جدا للاستدلال به على المخالف. لماذا؟ لأنه حديث متواتر رواه عدد هائل من الصحابة، وفيه الحث الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ مقالته. يعني معقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر ويخطب في الناس لكي لا يسمع الناس كلامه لاحقا ولا يتناقلونه؟ نحن نرى في أفراد الحكماء، في أفراد العلماء، في أفراد الفضلاء، في أفراد الفلاسفة، في أفراد الأطباء، في أفراد السياسيين، أن الرجل فيهم تجد في مجموعة من الناس ملازمين له، فإذا قام وخطب في الناس وقال كلاما دوى في آذانهم فيصيرون يذكرونه في كل مناسبة، مثل ما قال خصوصا يعني إذا توفي قال فلان قال فلان، فما بالك بنبي المحيطون به يعتقدون أنه خير من وطي الثرى وهو كذلك. ثم نقول أن ميراثه قد ضاع، هذا سخف. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الفقه كله بعد القرآن حديثه الذي تدفعه أنت وإمامك المريسي. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة عن هشام بن حسان، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه. فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات حتى تعرضت في التابعين فقلت: ألا ترى أن ابن عمر بس بس بس بس التابعين بس. طيب بما أنه هذا الدرس مسجل يعني، وهذه الأيام تحصل مجموعة من الأحداث المؤلمة، لجماعة من المسلمين والمرء لا يكاد يقول في هذا إلا مكرورا، ولكن نعتبر الفرصة لرفع الوعي قليلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوع الابتلاء على أهل الإيمان وتسلط أهل الباطل عليهم أمر ليس مستبعدا، بل نحن نرى في القرآن ما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل وهم أبناء الأنبياء. بل نقرأ في سورة البروج عن حدث أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ثم أنه تبارك وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا تنازعوا فتفشل فتذهب ريحكم. ومع الأسف هذا الواقع إلى حد كبير، والذي هو طابع التنازع، بل مع الأسف والمحزن جدا أن يستغيث المسلمون بالمجتمع الدولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام بن تيمية لما دخل التتر إلى بيت المقدس كان، أو كانوا عندهم في الشام، صار الناس يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أبو عمر المقدسي الحنبلي اللي من أصحاب أخو ابن قدامة، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر. ابن تيمية قال: لا، بهذه الصورة لا يمكن أن ننتصر. حقيقة الذين يستغيثون بهذا العدو اللي هو اللي اسمه الأمم المتحدة هم لا يقلون غباء من أولئك الذين استغاثوا بمقبور ميت. على الأقل هذا الميت محايد، لا يضرك ولا ينفعك، أما جاي تستغيث بالأمم المتآمرة عليك. يعني أنت لا تدري الدنيا كيف تمشي، قد بدا العالم عاريا في حلب، الرافضة، نصيرية، روسيا دولة من دول الفيتو، يعني أي قرار ضده ممكن ترفع ضده فيتو فيسقط القرار بمباركة الكنيسة الأرثوذكسية وباب الفاتيكان مسيح المحبة يرسل رسالة البشار يؤيده ويثني عليه. ولعلهم من فضول القول أن نقول أن شبهة دخول أموال عربية في هذا الدمار شبهة قوية جدا. أنت لو ما تقرأ قرآن وتقرأ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يرغبون فيكم إلا ولا ذمة لكانت شواهد الواقع كافية. هل انتفض العالم الدولي لجرابلس مثلا لما حوصرت؟ هل انتفض لكل الدمار الذي حصل في سوريا قبله لأسلحة الدمار الشامل التي حصلت التي استخدمت؟ لا، فقط كوباني مثلا ممكن، لكن هذا لا. قبل هذا الدمار الذي حصل في العراق أحد انتفض؟ لا. في أفغانستان؟ لا. في كوسوفو؟ لا. في البوسنة والهرسك؟ لا. في ألبانيا؟ لا. في أفريقيا الوسطى؟ لا. في بورما؟ لا. ما الجديد اليوم إذن؟ ما الجديد؟ في مصر ما الذي حصل؟ قتل الناس وأحرقت جثثهم وانتهى الموضوع. قل أنا أحارب الإرهاب وأعمل علاقات مع إسرائيل، ما عاد أحد يكلمك. ما ترك أمة من الجهاد إلا ذلوا. اليوم الناس خلاص ينبغي أن تستوعب الأمر، ما في شيء اسمه تأخذ حقك ومفاوضات وكلام من هذا. هؤلاء أعداء، هؤلاء يخدعونك، هؤلاء يهجنونك. العالم قائم على البلطجة، قائم على البلطجة الذي يحصل فيه. بعضهم يقول هؤلاء خرجوا وهيجوهم ناس، مع أنه الحلب آخر ناس أطلع على فكرة، يعني وكأن الأمر الآن خيار. طيب الذين في بورما خرجوا على من؟ الذين في إفريقيا الوسطى خرجوا على من؟ الذين في كوسوفو خرجوا على من؟ أهل العراق خرجوا على من؟ ما حصل للمسلمين في نيجيريا خرجوا على من؟ بلد مثل إريتريا يحكمها نصراني حاقد، ناس يسافرين يحارب العربية ويحارب المسلمين ويضربهم من قرابة 20 عاما، خرجوا على من؟ ذات غالبية مسلمة، خرجوا على من؟ إقليم ديقية مال الشركس اللي صارت فيه إبادة وتهجير مسلمين أيضا، خرجوا على من؟ يعني لا يرون ما يقع فينا من الذل الذي يحصل المسلمين في تركستان التي هي في الصين. خرجوا على من؟ طبعا قتل وتهجير وكذا ومنع من كل القمع. لما يمنع الحجاب في أذربيجان وفي البوسنة والهرسك في الدوائر العامة وفي ألبانيا وبعدين تراجعوا عنه نوعا ما بعد الضغط، وهذه الناس خرجوا على من؟ هم العلمانيين البلطجية هؤلاء. خلاص ينبغي أن نفهم القصة أنه العالم لا يفهم إلا لغة قوة، وأنتم ينبغي أن تفهموا لغة توحد. ولغة التوحيد وتقوى لله تبارك وتعالى وعدم طمع بالرياسات، وأن تنصهر تلك الأهواء في مصلحة الأمة العامة. النفس الثوري في أرض المعركة ينبغي أن ينسى تجاه إخوانك المسلمين، لم يقود المسلمين في كثير من الأحيان الناس المفضلين عندهم، وإنما كان يقودهم المتاح، لأنه لو لم يكن هذا المتاح لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمركم، يعني لأنه في وقت الجهاد أو حين يكون الأعداء متربصين بالأمة من كل مكان وهناك إنسان مو في صف الأعداء، لا هو إنسان يجاهد، فهذا الإنسان ينبغي أن لا يتم التعامل معه بأعلى درجات العنف مما يمكن العدو إلا في أقصى الدرجات، لأن هذا يضعفنا في النهاية، وكل ما سيقع من الشر سيقع أكثر. حين مثل ما يقول الإمام أحمد يقول يعني يختلفون على الفيء ومن يقسم ثم في النهاية يكون هذا الأمر كله لنصراني. طبعا على فكرة النصيرية اللي يقتلون المسلمين الآن يغتصبون نساءهم، قبل 20-30 سنة كان هم في كلام عن وحدة وطنية وأن كلنا سوريين ولا فرق بين مسلم وسني ومسيحي وفي لونه أو طعمه أو رائحته، لكن في النهاية لما أحق الحق، لما جاءت الحقيقة كل رجع إلى عقيدته. نفس القصة في العراق، أسطورة إخوان سنة وشيعة، لكن لما جاءت الحقيقة ما الذي حصل؟ لا، صارت ترفع رايات يا حسين ويا كذا، وصارت باسم الطائفة وباسم المذهب قتل وتهجير والأنظمة العلمانية نفسها، هو العلماني نفس القصة، لما يتمكن منك يدمرك ويفتك فيك ولا يرغب فيك إلا ولا ذمة. عشان نفهم هذه الأساطير ننساها، هذه أساطير الأولين، المجتمع الدولي، حقوق الإنسان، الوحدة الوثنية، الوحدة الوطنية، كذا، هذه كلها أساطير، كل واحد يرجع لعقيدته آخر شيء، والعقيدة هذه ينبغي أن تكون متجاوزة الحدود. أنا مو عشان أتأخر مع كم كلب يسب أمهات المؤمنين وفرط بإخوان المسلمين في كل مكان في الدنيا وأكتشف أنه هو أصلا مراضي يتنازل عن عقيدته، ومنطقي جدا أنه مراضي يتنازل عن عقيدته، لأنه بعقيدته ما راح يدخل الجنة هذه الأكاذيب والأساطير الحدود اللي رسموها لنا. هذا إنسان يعتقد أن مثلا الصلاح والنجاح في اتباع منهج أهل البيت في الموضوع الفلاني، كيف أنا أجي أظل أضحك عليه جملة طروحات أقول له شفت الحدود اللي رسمها 2 ضباط واحد فرنسي واحد بريطاني، هي بناء عليها تترك عقيدتك هذه اللي أنت ماشي عليها وتسيرك في كل حياتك، اتركها وامشي على هذا وآخي الناس بس بالحدود، ها بالحدود اللي رسمت لك وسميه وطن. واللي عقيدته مثل عقيدتك انساه اذا كان برا الحدود هذه، لا يمكن، ويكون مغفل 60,000 مغفل لو صار على هذا. انظر كيف تداعوا، حزب الله اللبناني ذهب من اجل بشار، ايران جاءت من اجل بشار، علما ان يعتقدون انه نصيري اباحي كافر، لكن يبقى اقرب لاهل السنه. في اليمن وإلى اليوم نحن نتكلم بالوحدة الوثنية والطيخ هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.